إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، حيث عقد المصنف رحمه الله بابا لصفة الصلاة، ثم ذكر فيه ما صح عنده من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد قمنا بشرح هذه الأوصاف في الصلاة كما ذكرها المصنف، وبينا الأدلة على ذلك، وآخر ما توقفنا عنده هو ما يقوله المصلي في تشهده. فبعد أن يأتي بالتشهد المعروف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال المصنف رحمه الله، يعني بعد أن يصلي على النبي وسلم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يعني أنه يشرع ويسن للمصلي إذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله من أربع. هذه السنة للمصلي إذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله من أربع. وهذه الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها ثبت الحديث فيها في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. ثم ذكر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذه الأربع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها. وكما سبق وذكرنا في الشرح نبين المعاني في الصلاة حتى يؤدي المصلي صلاته باستحضار القلب، وحتى تؤدى هذه الصلاة بكل خشوع ويكون لها تأثير على المصلي، لأن الصلاة تؤجر عليها أيها المصلي بقدر ما يحضر فيها قلبه، هكذا يكون أجر. فبعض الناس هذا يصلي إلى جنبك وهذا إلى جنبك وهذا وهذا، فكلهم صلاتهم واحدة في الظاهر، لكن في الأجر يتفاوتون تفاوت الجبال. هذا أجره عظيم وهذا أجره يعني كتب له من أجره أنه سقط عنه الوزن، لا يؤثر عليه. لماذا؟ لأن هذا استحضر قلبه في صلاته وتدبر ما يقول من التسبيح والتكبير والتحميد والدعاء وغير ذلك، وهذا يفكر في أمور الدنيا، فهذا يسقط عنه الواجب لأنه أدى الصلاة، وهذا يأخذ يعني يسقط عنه الواجب ويأخذ عنها أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نركز على هذه المعاني ونقوم بشرح ما يقوله المصلي في صلاته حتى ماذا تكون هناك ثمرة لصلاتنا. إذن فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله من أربع، أولا نبين معنى التعوذ. ما هو التعوذ؟ التعوذ في اللغة هو اللجوء والاعتصام، بمعنى أن العبد يلتجئ ويعتصم ويحتمي بالله سبحانه وتعالى من كل مكروه ومن شر كل ذي شر، فهذا هو التعوذ في اللغة. فأنت الآن مثلا إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقولك هذا لابد أن تستحضر معناه، وأنك تسأل الله جل وعلا أن يعصمك وأن يحميك من شر الشيطان لئلا يصدك عن هذه القراءة كلية أو يصدق عن تنويها. لذلك تلاحظ الكثير من الناس يفتح المصحف يريد أن يقرأ لا يتعود بالله من الشيطان الرجيم، أو ربما يتعود لكن لا يمكن معناها بابا، فتجده يفتح المصحف يقرأ آية ثم يغلق المصحف ويزيد. لماذا؟ لأن الشيطان قد أتاه في تلك الحال وذكره بمصالح، فيترك القرآن ويذهب لمصالحه. لكنه لو فتح المصحف وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستحضر في قلبه أنه ماذا يسأل الله جل وعلا أن يحميه وأن يعصمه من شر الشيطان لئلا يصده عن هذه القراءة وعن تمامها، فإنه يقرأ ما شاء الله أن يقرأ. إذن فتنبه دائما إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحضر هذا المعنى في قلبك، أن تحتمي بالله وأن الله يعصمك من شر الشيطان وكيده. إذن فيقول المصلي أعوذ بالله من ماذا؟ من عذاب جهنم. عذاب جهنم يعني عذاب جهنم الحاصل منها أو فيها، الحاصل منها أو فيها. وجهنم معروفة وهي علم على النار التي أعدها الله جل وعلا للكافرين، تسمى بجهنم عياذا بالله منه، وهي دار البؤس ودار الشقاء، هي دار البؤس ودار الشقاء. وقد جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله جل وعلا والأحاديث الكثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين وصف هذه النار من عظمها وشدة حرها وبعد قعرها وغير ذلك مما يتعلق بهذه النار تنفيرا منها، حتى أن المسلم إذا سمع مثل هذه الأوصاف بالنار يترك المعاصي ويبتعد عنها ويلجأ إلى ماذا؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما جاء في وصفها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنار يوم القيامة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني تصور هذه عظم، يعني هذه النار لها 70,000 زمام، والزمام هو موضع الشد في اليد، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرون نار جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم. هذا المجيء هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدعو المسلم عندما يسمع مثل هذه الأمور ماذا؟ أن يتعوذ بالله منها. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من جهنم، قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وهنا مسائل تتعلق بها نذكرها باختصار. المسألة الأولى، قد يقول قائل يعني هل النار موجودة الآن أم لا؟ هل النار موجودة الآن أو لا؟ يعني نار جهنم التي سيعذب فيها العصاة لله سبحانه وتعالى من الكافرين وغيرهم. نقول نعم، النار موجودة الآن بدليل الكتاب والسنة، قد دل الكتاب والسنة على أن هذه النار موجودة. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. في هذه الآية دليل على أن النار موجودة. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها أعدت، ومعنى أعدت يعني أنها مهيئة وهيئت. ولاحظ هنا أن الفعل يعني فعل ماضي، إذن فهي مهيئة الآن وإعدادها حاصل، هي مهيئة الآن وإعدادها حاصل. إذن فهذه الآية يعني الدليل فيها ظاهر أن النار موجودة الآن وأنها قد أعدت وهيئت للكافرين. وأما من السنة فجاء أيضا ذلك في صلاة الكسوف، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، يصلي بأصحابه صلاة الكسوف، فالصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل أفعال لم يكن يفعلها من قبل في صلاته. هو يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مد يده، وهو يصلي صلى الله عليه وسلم تأخر القهقرة، فهذه أفعال لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يرونها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سألوه يعني أرأيت تقدمك، أرأيت تأخرك، ما السبب في ذلك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد، عرضت علي الجنة، يعني لما رأيتوني مددت يدي عرضت علي الجنة، فرأيت ما فيها ورأيت عناقيد العنب أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فأردت أن آخذ منه عقودا. قال عليه الصلاة والسلام قال لو أخذته لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. وهذا يدل لك على أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عنقود واحد من عناقيد العنب في الجنة يأكل منه أهل الدنيا إلى يوم القيامة. هذا دليل على أن في الجنة كما قلت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم أني لما تأخرت قال رأيت النار فجاءني من حرها ولهيبها عياذا بالله، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن النار موجودة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حرها ولهيبها دليل على أنها موجودة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج يعني رأى أهل النار ورآهم معذبون فيها، رأى تلك المرأة التي يعني دخلت النار في هرة حبستها، ورأى صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج، ورأى غيرهم. فالشاهد إذن أن النار موجودة الآن بدليل الكتاب والسنة. المسألة الثانية، قد يقول قائل إذا كانت موجودة فأين هي الآن؟ إذا كانت موجودة فأين هي الآن؟ يعني لم أقف في هذا على دليل صحيح صريح يبين مكان وجودها الآن، إلا أن بعض أهل العلم قال ظاهر القرآن وبعض الآثار عن السلف كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم على أنها في الأرض، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال وسجين هي الأرض السفلى. من أين لك؟ قال من قول من حديث البراء بن عازب الطويل جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفاجر والكافر اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض. فاستدل من هذه الآية وبهذا الحديث على أن الأرض موجودة، على أن جهنم موجودة في الأرض السفلى. لكن يعني هذا لا يظهر فيه الدليل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني فالأرض التي سيكون فيها الحساب غير هذه الأرض أصلا. فلذلك يظهر أن هذا في نظر، فالواجب إذن أن نقول الله أعلم بمكانها، هذا هو الواجب اعتقاده في مثل هذا الأمر، أن نقول الله أعلم بمكانها مع اعتقادنا أنها موجودة الآن، وأن الكافر أو الفاسق إذا وضع في قبره فإنه يأتيه من حرها ولهيبها ما يأتيه، كما جاء ذلك مصرحا به في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يكون أهل الجنة يأتيه من نعيمها ما يأتيه وهو في قبره، وإذا كان يعني من أهل النار يأتيه من حرها ما يأتيه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها غدوا وعشيا أي وهم في قبورهم. إذن فهي موجودة الآن لكن الله أعلم بمكانها، لأنه لا يوجد دليل صريح يعني صحيح يبين مكان وجودها. وهنا مسألة أخرى أيضا، قد يقول قائل وهل هي مؤبدة أو مؤمدة؟ هل النار مؤبدة أو مؤمدة؟ ما الفرق بين مؤبدة ومؤمدة؟ الفرق بينهما ظاهر، فالمؤمدة أو فالمؤبدة هي التي تكون دائمة أبدا الأبد، يعني نقول النار تبقى دائمة أبدا الأبد، وإذا قلنا بأنها مؤمدة يعني أنها تفنى، يعني يأتي يوم القيامة وتفنى، أي القولين أصح؟ القول الأول، فهي مؤبدة، النار مؤبدة، وهذا هو الواجب الاعتقادي كما دلت على ذلك الآيات في كتاب الله جل وعلا. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في 3 آيات يبين أن أهل النار خالدين فيها أبدا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. كذلك في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وكذلك في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالله سبحانه وتعالى بين بأنهم خالدين فيها أبدا، وهذا هو الذي عليه قول السلف جميعا رحمهم الله تعالى. وأما من قال من أهل العلم بأن النار تفنى، فهذا لا دليل عليه، وهو من زلات العلماء. فالذي دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة أن النار يعني أبد الأباد، وإذا دخلها أهل النار فإنهم يمكثون فيها أبد الأباد عياذا بالله منها. المسألة الرابعة، يعني قد يقول قائل: هل عذابها يؤلم أو لا؟ النار هل عذابها يؤلم لأنه حقيقة أو أنه لا يؤلم؟ الجواب على ذلك نقول: لا شك أن عذابها حقيقي ومؤلم، لا شك في ذلك، كما وصفه الله سبحانه وتعالى، قال: فبشرهم بعذاب أليم، وصفه بأنه أليم، يعني أنه حقيقي. كذلك يعني حتى إنهم يعني أهل النار يتمنون الموت فيها. لماذا؟ لشدة ما يلحقهم من الألم، لشدة ما يلحقهم من الألم يتمنون الموت فيها. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. كذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار يعني أنهم يصرخون فيها، قال الله سبحانه وتعالى: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. لماذا هم يصرخون؟ لما يلاقون من الألم والعذاب الشديد عياذا بالله من حرها، لأن حرارة النار تؤثر على أبدانها ظاهرها وباطنها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذا كله يدل على أن النار عياذا بالله من عذابها حقيقي ومؤلم، لأن كان بعض يعني الناس قالوا بأن النار عذابها لا يؤلم، فأهل النار يدخلون فيها فيصيرون كالجماد تحرقهم لكنهم لا يتأثرون بها، وهذا يعني كلام لا دليل عليه، بل عذابها مؤلم وعذابها حقيقي وأهلها يصطرفون فيها، كما دل عليه كتاب الله جل وعلا وجاء كذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فأنت أيها المصلي إذا قلت في صلاتك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، فاستحضر هذا الأمر، عظمها وشدة هولها، وأنها موجودة، وأنك إن عصيته ستكون من أهلها عياذا بالله. فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله منها. كذلك يقول المصلي: ومن عذاب القبر، يعني وأعوذ بك يا ربي من عذاب القبر. وعذاب القبر أي ما يحصل فيه من العقوبة، أي ما يحصل فيه من العقوبة. وذكر القبر هنا، ذكر القبر هنا يعني على الغالب، ذكر القبر هنا على الغالب، وإلا فإن الإنسان لا يدري هل يموت ويدفن، أو يموت وتأكله السباع، أو يموت باحتراق، أو يكون رمادا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان إذا كان يعني بعد الموت، فإن ما جاء من الآيات في الوعيد في عذاب القبر يحصل له، أو من النعيم في عذاب القبر يحصل له، سواء كان دفن وهو الغالب في الناس أنهم يدفنون، أو كان يعني قد غرق في البحر، أو أكلته السباع، أو غير ذلك، فإنه إن كان من أهل الجنة يتنعم، وإن كان من أهل النار ماذا؟ يتأذى عياذا بالله. يلا الناس إما في الدنيا وإما في حياة البرزة وإما في الآخرة. ففي الدنيا هذا الذي نعيشه، وفي البرزخ هذا هو البرزخ، إما أن يكون في قبر أو يكون يعني في أي مكان آخر، في بطن حوت أو في بطن سبع أو في غير ذلك. فالمهم أنه يعني كل ما جاء من الآيات وحديث عذاب القبر يلحق حتى من لم يدفن، حتى من لم يكن في قبره، فإنه ماذا يدخل في ذلك. لذا عندما يتعوذ المسلم في آخر صلاته من عذاب القبر يستحضر التعوذ من العذاب الذي يكون في البرزخ، يستحضر أنه يتعوذ بالله جل وعلا من العذاب الذي يكون في البرزخ الذي هو بين موت الإنسان وقيام الساعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهنا أيضا مسائل تتعلق بعذاب القبر يعني لا بد من ذكرها، مسائل تتعلق بعذاب القبر لا بد من ذكرها، لأن بعض الناس الآن صار يشكك حتى بعذاب القبر عياذا بالله، وخاصة يعني كثير من الناس الآن يتابعون في التلفاز يعني كل من هب ودب وكل من كان ظاهره يتكلم في أمر الدين يسمعون إليه، وهم يعني لا عندهم علم لا من الكتاب ولا من السنة. حتى جاءني بعض الأشخاص مرة وقال لي يعني سمعت إلى شيخ يقول لا يوجد دليل صحيح صريح يعني في عذاب القبر، هذا دجال كذاب، وإن تظاهر بأنه ماذا يدعو إلى الحق ويدعو إلى السنة. فلذلك يعني يلبس على كثير من الناس، ولكن يعني لو التزم الناس بمنهج السلف رضي الله عنهم وأرضاهم وأنهم لا يأخذون هذا العلم إلا من ثقة، إلا من عرف يعني بسلامة منهجه وصحة عقيدته لسلموا في ذلك. لكن الناس أن يفتح التلفاز أي واحد يتكلم في أمر الدين يستمع إليه، بينما السلف كانوا يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. لذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله يأتيه المبتدع ويقول له أقرأ عليك آية في كتاب الله، يقول له لا، ويضع يديه يعني إصبعيه في أذنيه. والناس الآن كما قلت يفتح التلفاز أو يعني شاشات الإنترنت أو غير ذلك ويسمع كل من هب ودب، وربما يكون هذا الذي يتحدث يعني لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وخاصة من المستشرقين، يعني المستشرقين يدرسون الكتاب والسنة ويفهمونها فهما دقيقا، لكنهم كفار. لماذا يفهمونها ولماذا يدرسونها؟ لمحاربة الإسلام. وانظروا ذلك يعني في كتاب يعني في تخريج الأحاديث، كتاب ألف من المستشرقين، مؤلف من المستشرقين، وهو معتمد الآن يعني في دراسات الحديث. فلذلك يجب على الإنسان أن يعرف عمن يأخذ أمر دينه. فلذلك كما قلت يعني هذه المسألة مهمة، مسألة عذاب القبر، فلذلك نطرح هذه المسائل ونجيب عليها. قد يقول قائل: ما هو الدليل على عذاب القبر؟ نقول: دل على عذاب القبر كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما من الكتاب قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في قوله يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا متى؟ في البرزخ، والبرزخ هو ما بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة، وهذا لا شك أنه لا يريد الآخرة. لماذا؟ لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا العرض على النار غدوا وعشيا متى يكون؟ يكون في البرزخ. إذن فهذا دليل على عذاب القبر عياذا بالله من عذاب القبر. وكذلك من السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في حديث البراء بن عازب الطويل: استعيذوا بالله من عذاب القبر. يقول لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن عذاب القبر حاصل، وإلى لماذا يتعوذ منه المسلم؟ إذا لم يكن حاصل. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالاستعاذة من عذاب القبر دليل على ماذا؟ على حصوله. وبهذا وعلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء. لذلك كل مصلي في صلاته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر. فهذا في إجماع المسلمين أنه حاصل يعني عذاب القبر. فإن قال قائل هل هذا العذاب على الجسد أو على الروح أو عليهما معا؟ نقول يعني إجابة على هذا يكون العذاب عليهما، يكون العذاب عليهما، لأن أصل الأحكام بعد الموت للروح. لكن صح الحديث أو صح في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الميت إذا وضع في قبره وسئل يعني عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل ولم يجب قال ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهذا يعني نزاء الكافر والمنافق عندما كما قلت يسأل في قبره عن دينه وعن نبيه وعن ربه فيقول لا أدري، فيضرب بهذا المطراق من حديد بين أذنيه حتى تختلف أضلاعه عياذا بالله، ويسمع هذه الضربة يعني كل المخلوقات إلا الثقلين. هذا على دليل على أن العذاب أيضا كما يكون للروح يكون أيضا للجسد. المسألة الثالثة، قد يقول قائل هل يمكن أن يخفف عذاب القبر على المؤمن العاصي؟ نقول نعم، يعني يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها صلى الله عليه وسلم إلى نصفين، جريد معروف، جريدة رطبة يعني خضراء لم تيبس بعد، ثم شقها إلى نصفين صلى الله عليه وسلم، ثم وضع على كل قبر منها واحدة، فغرس على هذا القبر يعني جريدة وعلى هذا القبر الجزء الآخر منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا دليل على أنه يمكن أن يخفف على العاصي في قبره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة يعني بمناسبة الذكر يعني وضع الجريد، هنا مسألة تحصل عندنا الآن في المقابر، في بعض الناس يعني يأخذون يعني الجريد ويضعونه على القبور، فهل هذه يعني سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست بسنة؟ الجواب نقول هذه ليست بسنة، هذه ليست بسنة، وما يفعله الناس الآن من وضع الجريد على القبر هذا خلاف السنة، وذلك لأمور. أولا لأن الناس الآن الذين يضعون الجريد على القبر لم يكشف لهم على حال الميت. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله سبحانه وتعالى على أن صاحب القبرين معذبان في قبرين، لكن أنت يا من تضع الجريد الآن هل اطلعت على أن صاحب هذا القبر يعذب حتى تضع عليه الجريد؟ الجواب لا. إذن ففعلك هذا خلاف السنة، هذا أول. وثانيا يعني فعلك هذا فيه إساءة ظن بهذا الميت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الجريد ماذا قال؟ قال لعله يخفف عنه ما لم يبس، وأنت عندما تضع هذا الجريد يعني كأنك حكمت على صاحب هذا القبر بأنه عاص وأنه يعذب وفيه فوضعت هذا الجريد يخفف عنه، هذا إذن فيه إساءة ظن، فهذا يدل على أن فعلك هذا أيضا خلاف السنة. أيضا فيه أيضا وهذا الأمر الثالث فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني مات أناس كثيرون ومر بقبور كثيرة صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يثبت عنه أنه وضع الجريد إلا على صاحبي هذين القبرين. إذن فما يفعله الناس من كل ميت يضعون على قبره جريد هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثالثا. ورابعا فيه أيضا مخالفة لهدي السلف الذين أمرنا باتباعهم. كيف ذلك؟ السلف أحرص منا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك، فهم أحرص منا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منا، لأنهم قالوا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعوا هذه المحبة بالعمل. أما نحن الآن نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقصر في العمل. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. فالشاهد أننا بوضع هذا الجريد أيضا تحصل فيه مخالفة لهدي السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المسألة الأخيرة وهي الخامسة أن الله فتح لنا ما هو خير من وضع الجريد، وهو الدعاء للميت. فلذلك من السنة أن الميت إذا وضع في قبره وأهيل عليه التراب أن يقف المسلم على قبره ويسأل له الثبات ويسأل له المغفرة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقف على قبره ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. هذه هي السنة. أما ما يفعله كما قلت بعض الناس وضع الجريد وغير ذلك هذا مما هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا من باب المناسبة فقط. المسألة الرابعة المتعلقة بعذاب القبر، قد يقول قائل هل عذاب القبر من أمور الغيب أو من أمور الشهادة؟ لا شك أن هذا أو أن هذا الجواب واضح أنه من أمور الغيب وليس من أمور الشهادة. لماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى أخفى على الناس هذا العذاب، وما الحكمة في ذلك؟ أولا نقول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، كما قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل هم يسألون. أصل السؤال هذا غير طرف، لأن الله لا يسأل عما يفعل، هذا أول. وثانيا أن تحقيق الإيمان بالغيب يحصل بهذا، يعني عندما تسمع آيات في كتاب الله وحديث في سنة رسول الله تخبرك بأنه يحصل في القبر عذاب ثم تؤمن بها دون أن تشاهدها، هذا ماذا؟ يحصل فيه إيمان بالغيب. وهذه المنزلة أثنى الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين في فاتحة سورة البقرة. أول ما أثنى الله على عباده قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أو يؤمنون بالغيب، يعني يؤمن بغيب لم يره، لكن كيف استدل عليه؟ بما جاء من خبر الصادق عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فعذاب القبر نؤمن به لأنه قد دلت عليه الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان مشاهدا لآمن جميع الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. لو كان مشاهد عذاب القبر لآمن به جميع الناس، ولكنه كان من أمور الغيب ليمحص الله سبحانه وتعالى المؤمن بالكتاب والسنة ممن لا يبالي بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أيضا أنه يعني الله سبحانه وتعالى أخفى عذاب القبر لأن هذا فيه ستر للميت، وهذا من رحمة الله لعباده، هذا في رحمة الله لعباده، وإلا كان ذلك فضيحة له. إنسان يدفن في قبره ثم يعلم الناس أنه يعذب في قبره، هذه فضيحة له، لكن من رحمة الله لعباده أنه يستر عبده، يستر عبده، ستره في الدنيا ويستره في قبره ويستره كذلك يوم القيامة، هذا من رحمة الله بعبده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لذلك الإنسان إذا ابتليت بالمعصية فإياك أن تظهرها، عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، لكن إذا غضبت عليها وفعلتها فكن توابا رجاعا إلى الله ولا تتحدث بها. وبعض الناس عياذ بالله يعني يقع في المعصية ويستره الله ثم يصبح يحدث الناس فعلت كذا وفعلت كذا، هذا من علامات السيئة. إذن فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أخفى عذاب القبر وجعله من أمور الغيب حتى لا يفضح ماذا الميت. كذلك من الحكم التي من أجلها يعني أخفى الله سبحانه وتعالى عذاب القبر أنه لو كان مشاهدا لصعب على الناس أن يدخلوا موته. يصعب على الناس يدخلوا موته يعني لو كنت ترى على القبر ما يستطيع أحد يدفن والده ويدفن ابنه ويدفن أمه أو أخته أو زوجته. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسفل. لكنه صلى الله عليه وسلم لكن الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك. فلذلك الناس يدفنون موتاهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى بحالهم. كذلك أخفى الله سبحانه وتعالى عذاب القبر وهذا من حكمه سبحانه وتعالى لئلا يتأذى أهله وذووه. يعني حتى يتأذى أهله لو كان عذاب القبر مشاهد لصار من يعني يوضع في قبره ويتأذى ويعذب في قبره والناس يعرفون أنه يتعذب. هذا فيه يعني إهانة لأهله ويعني يصعب عليهم الأمر والناس يعيرونهم بذلك. فلذلك أخفى الله سبحانه وتعالى عذاب القبر. فهذه إذن مسائل تتعلق بعذاب القبر كما قلت ذكرتها لأهمية الأمر وعذاب القبر حاصل لا محالة وكما سمعتم الأدلة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي يعني من المسائل التعوذ بالله من هذه الأربع بقيت يعني فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال أتكلم عليها في درسنا القادم بإذن الله جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.